اللي عندي يا زمان ومش هقول تاني مش هقول تاني. ما هو انت شايف يا زمان دمعي وأحزاني دمعي وأحزاني. قلت اللي عندي يا زمن قلت اللي عندي.